تفضل. سنن أبي داود. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب، باب في الألقاب. قال المصنف رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل المنقري ومن ثقات الأسباط، رواه الجماعة. قال: حدثنا وهيب. وهيب بن خالد ومن ثقات الأسباط، رواه الجماعة. قال: عن داود. داود بن أبي هند. داود بن أبي هند أيضا من ثقات الأسباط، رواه الجماعة. قال: عن عامر. قال: عن عامر بن شراحيل. عامر بن شراحيل هو الشعبي. الشعبي هو من خيار التابعين، والشعبي هو الذي قال له قالوا له: كيف بلغت ما بلغت؟ قال: بصبر كصبر الحمار، وببكور كبكور الغراب. هؤلاء القوم حقا عاشوا لله، ومن عاش لله ارتقى، ومن عاش لله فاز، ومن عاش لله حاز، ومن عاش لله عاش مطمئنا آمنا ولو تخطفته الطير. نسأل الله جل وعلا أن نكون جميعا كذلك. نعم. قال: حدثني أبو جبيرة رضي الله عنه قال: فينا نزلت هذه الآية في بني سلمة: ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. قال: قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا فلان، فيقولون: مه يا رسول الله، إنه يغضب من هذا الاسم، من هذا الاسم. فأنزلت هذه الآية: ولا تنابزوا بالألقاب. سمحنا. نعم. هذا الحديث صحيح أيضا من باب الأدب، ومن الأدب ألا تدخل الحزن على أخيك، ومن الأدب أن تعرف قدر الأفاضل من إخوانك. وقد بينا قبل ذلك بأن فضل الفاضل يعرف بمعرفة الفضل لأهله، كما قالت عائشة رضي الله عنها أرضاه: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. وقال الله تعالى: يؤتي كل ذي فضل فضله. وأيضا أنك من الأدب أن تعلو بأخيك إلى السماء، ولا تنزل به، ولا تصيبه بالهم والغم بالاحتقار أو السخرية، أو أن تناديه بما يدخل عليه الحزنة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قد قال الله جل وعلا في كتابه: ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ولا تنابزوا بالألقاب، يعني الحق بأننا نقول الألقاب على قسمين: ألقاب هي ممدوحة محمودة يحبها المرء المكلف، كما في الكنى، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقولون بأنه كان أحب إليه الكنية التي كنه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما غاضب فاطمة، وذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أين ابن عمك؟ قالت: غاضبني فخرج. فذهب يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالوا له في المسجد نائما، فذهب عليه فورده نائما ويعني حوله التراب، فقام له وسلم وهو يقول له: قم أبا تراب. فيقال أن أحب الكنة عنده كانت كنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له: كن أبا تراب، قم أبا تراب. فالألقاب منها ما هو ممدوح، منها ما هو يكرهه الإنسان، وما كان يكرهه الإنسان لا يجوز المنادى به، لا يجوز، ولا يجوز المنابزة بهذه الألقاب إلا في حالة واحدة، إن كان الأمر على التعريف في رواية الأحاديث كما بينا: الأعمش والأعرج وغير ذلك. وأيضا إن كان الأمر فيه ما فيه من المصلحة الغالبة على المفسدة. ولكن الأصل حرمة التنابز بالألقاب المكروهة التي يكرهها المكلف. ولا تنابز بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. والحق بأنه أيضا هذه من سبيل الفسوق، التنابز بالألقاب سبيل إلى الفسوق، وسبيل إلى فساد ذات البين. وفساد ذات البين هي من أعظم الخطيات ومن أسوأ السيئات. قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم: فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن أقول تحلق الدين. هذه تفسد كل شيء، لا قوام للأمة الإسلامية إلا بالتآلف بالتحاب. الله جل في علاه جعل أعظم منا ونعمة على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة الكرام التحاب في الله، عندما قال: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هذه أعظم المنن على الإطلاق. لذلك استحث الشرع وأمرنا الرب جل في علاه بالأخذ بكل الوسائل إلى التحاب والتآلف والتواد، تحاب وقاطع كل الوسائل التي تؤدي إلى فساد ذات البين، منها التنابز بالألقاب تؤدي إلى فساد ذات البين، فتؤدي إلى الفساد وإلى حلق الدين. قال فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. لما قدم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل إنسان كان له، قال وليس منا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم. والحق العرب كانت تتمدح بذلك، العرب كانت تتمدح بذلك، وكثرة الأسماء تدل على الغنى، تدل على كثرة الفواضل، لا سيما إن كان الاسم مطابقا، لا سيما إن كان الاسم مطابقا، فكثرة الأسماء فيها ما فيها من الخير. النبي صلى الله عليه وسلم له 9 أسماء والله له 99 اسما، فكثرة الأسماء ممدحة، وكثرة الأسماء تدل على كثرة الفواضل. لكن هو يقول هنا يعني ما كان الرجل للرجل له اسمان وله 3، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فلان، فيقول ما هي يا رسول الله؟ إنه يغضب من هذا الاسم، فأنزل الله ولا تنابزوا بالألقاب. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم أنه يكرهه، ولذلك هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب للأمة، والخطاب للأمة خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، هو أصل ذلك، فأنزل ولا تنابزوا ولا تنابزوا بالألقاب. فيها مسألة أخرى وهي خاتمة لهذا الباب، وهو أنه من السنة أن يستملح أو يستحسن الأبوان أسماء الأبناء، الأبوان أسماء الأبناء. نحن نرى يعني صراحة من العجب العجاب الآن يعني الأسماء التي تأتينا أسماء لا نعرف لها سبيلا ولا طريقا، من أهم الأسماء ها داليا، غير داليا، ده أسماء كثيرة جدا، عجمة كلها عجمة، وأسماء جاءت من الغرب كلها لا نعرف لها في العربية يعني أصلا، وهذا يحاسب عليه الأبوان. وقد يكبر الصغير فيلعن والديه بذلك، فهذا من السنة والمستحسن والمستملح أن يتخير الأبوان الأسماء، لا سيما كانت أسماء الأنبياء، وقد كانوا يسمون أنفسهم بأسماء الأنبياء، وهي سنة، سنة المرسلين وسنة من جاء بعدهم من الأمم. ولذلك في قوله لمريم يا أخت هارون، ما كان هارون هذا هو أخ موسى عليه السلام أبدا، لكنهم كانوا يتسمون كما بينا علماؤنا بذلك، يتسمون بأسماء الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك وقال تسموا باسمي. فمن السنة التسمي بأسماء الأنبياء أو أسماء الصحابة، هم خيار الناس، ولتعلموا بأن الاسم مختار من السماء، يعني هذا الاسم اختاره الله جل في علا لهم هؤلاء، كما اصطفاهم الله جل في علا على الأمم واصطفاهم لصحبة نبي، اصطفى لهم الأسماء. فالصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان الحيي وعلي بن أبي طالب سيف الله جل في علا، وهذا حمزة أسد الله أسد رسولي، هذه أسماء مصطفى، هذه من السماء. فعلى المرء أن يحذو حذو هؤلاء وأن يأتسي بهؤلاء، يحذو حذو هؤلاء ويأتسي بهؤلاء. فهذه المسألة الخاتمة، وهي من السنة من المستحب إن لم يكن واجبا على الأبوين حسن اختيار الأسماء للأولاد، على الأبوين حسن اختيار الأسماء للأولاد، لا سيما وأن كل امرئ له حظ ونصيب من اسمه. وكما قلنا تعدد الأسماء دلالة على الممدحة والغنية في ذلك وكثرة الفواضل، الفوائد المستنبطة. على ولي الأمر أن يتفقد الرعية، قد نزل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قادم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سرد الحديث. مراجعة الفاضل، مراجعة المفضول للفاضل، أي تأخذ من قال ما هي يا رسول الله؟ إنه يغضب من هذا الاسم، مراجعة المفضول للفاضل. من الإيمان حسن العهد، من الإيمان مراعاة الآخرين، من الإيمان، من علامات الإيمان مراعاة الآخرين، ففيها مراعاة الآخرين، التماس الأعضاء للآخرين، هذه من علامات الإيمان. قد أشكل عليكم وأريد إجابة، قد أشكل عليكم وأقول ألا يؤخذ هنا من الآية جواز التسمي بإيمان، ألا يؤخذ من الآية جواز التسمي بإيمان؟ قال ولا تنابزوا بالألقاب، بئس رفض الفسوق بعد الإيمان، ألا يؤخذ منه جواز التسمي بإيمان؟ ها ولا تزكوا، نعم نعم، الآن يا سلفي أنت تقول أنه لا يجوز وأتيت بدليل دون الحكم. قال في وقال أولا في تزكية ولا تزكوا أنفسكم، نعم، بس أنا الآن سؤالي، تفهموا السؤال، لأن فهم السؤال نفس الطريق. قلت ألا يستقى ينتزع من قولي ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يبقى جوازه التسمي بإيمان والفساق؟ ده سؤال لهم وبعدين بقى يجب أن ها كيف لا ممتاز يا جهاد لا يأتي إلا صاحب اللغة العربية ممتاز لفض فوق الحق أن يقال لا ينتزع من الآية لماذا؟ لأن المقصود من سياق الآية الصفة للاسم الصفة بأنه مؤمن بأنه مؤمن بأنه مسلم بأنه فاسق فهذا أنت قلت ذلك؟ أنا ما سمعتك ما استغرقية إيش الاستغرقية الكلام على الوصف لا على الاسم نعم فالآية سياق الآية سياق الآية على الوصف لا على التسمي ويبقى لنا جواب سلفي بأنه لا هو شوفه وقال أيضا لا يجوز منها جواز التسمي لا يقصد منها ذلك هو ده الصحيح السياق يدل على أن الكلام على الوصف الوصف بالفسوق والوصف بالإيمان أما التسمي فقد جاء المحكم من حديث عن نبينا العدنان بأنه قال صلى الله عليه وسلم بأنه نهى عن التسمي بإسلام وبإيمان يقال أسمى إسلام لا غير غير موجود إسلام غير موجود أعوذ بالله أسمى إيمان لا فلذلك نهى عنه السلام وأيضا فيه التزكية لقول الله تعالى ولا تزكوا أنفسكم ما رأيت أم عبد الرحمن آه نعم هذا هو بعد ما أمنتم وارزقتم الإيمان أيضا عبد الرحمن أتت بذلك الحمد لله إذن هذه الإجابات بأسرها من الإخوة والأخوات الفضلات إجابات سديدة جزيتم الجنة والله كم تدخلون عليها السرور لا فض فوكم جيد الحمد لله أعطينا الفوائد انتهى الدرس اليوم لو في أي أسئلة تفضلوا بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كل السائل أنه يعمل خارج مصر وكان معه أموال فقرر عمل مشروع وأرسل هذه الأموال لأهله لعمل المشروع وقرر الوالد أن يسجل هذا المشروع باسمه باسم الولد فقال هذا الولد اجعله باسمك أفضل فرفض الوالد واقترح أن يكون بيني أنا وأخي ويقول واقترحت عليه أن تكون نسبتي 51% وأخي 49% فهل يكون على والدي وزر ليس عليه وزر في أي شيء إيش الوزر اللي عليه هذه مسألة شراكة وكان الشراكة أصلا لو المال محض بمال الولد لا فلا صح هذا هضم حقي إلا إذا وافق الولد هذا إذا افترضنا في السؤال بأنه بأن كلية المشروع كلية المال فيه للولد فقط فأن يدخل معه أخاه شريكا دون أن يساهم بالمال هذا بخس للحقوق إلا أن يرضى الولد فإرادها فله ذلك أيوة أنا فهمت الآن هو عمل المشروع وهذه الفلوس بمحض فلوس الولد فهو لما أدخل أخاه قال إذن أدخل أختي أيضا معي لما أدخل أختي أيضا معي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إني أحبكم في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.